السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال يتكرر كثيرا، يقول: صدم شخص سيارتي وحسب تقرير المرور يتحمل كافة إصلاحات السيارة، وعند مراجعة شركة التأمين التابع لها صرف لي تعويض وقدره 54,800 ريال، 2854، وذلك بعد الرجوع إلى تقديرات الورش وتم إصلاح السيارة بمبلغ 850، يعني زاد من المبلغ الذي أخذه من شركة التأمين 2000 ريال زاد له، فهل علي إرجاع باقي المبلغ إلى صاحبه أو شركة التأمين التابع لها، أو أحتفظ بالمبلغ؟ أولا، الحكم الشرعي في مثل هذه الحالة هو الأرش، أن تقوم السيارة قبل الحادث وبعده، فكونها تقوم بما تصلح به هذا فيه حيف. بعض السيارات إذا صدمت يتم إصلاحها بـ1000 ريال، لكن تنزل قيمتها 10,000 لأنها مصدومة. فالآن إذا كانت سيارتك قيمتها بعد الصدمة تنزل عن قيمتها قبل الصدمة بهذا المبلغ، لا ترجع شيء، هذا لك. وإن كانت قيمتها لا تنزل شيئا كثيرا أو بقدر ما تنزل، يعني أنت قوم السيارة قبل وقومها بعد، ثم بعد ذلك خذ نفس المبلغ الذي هو الأرش، فقد تقوم بـ30,000 قبل الصدمة، ثم بعد الصدمة وبعد الإصلاح أيضا تقوم 25، فلا ترجع شيء في مثل هذه الحالة لأنك خسران على أي وجه. فالحكم الشرعي في مثل هذه الحالة هو الأرش، فتقوم السيارة قبل الحادث وبعد الحادث ويكون لك الفرق. نعم. لا للشركة، ما له شيء. ها؟ لا، الكلام على الحكم، كلام على الحكم، ما يهمنا شغلهم. نعم. سواء قومها قبل أو بعد، المقصود أنه يقومها. وين؟ هو ما أخذ، هو أحالهم على، هو خصمه الذي صدم، فهذا الذي صدمه أحاله على الشركة، حواله. ولا هو عليه، ما عليه منه. ها؟ على المؤمن، ما عليه منه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فانتهى الكلام على تراجم الرواة بالنسبة للحديث الخامس، ومناسبة الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، إلى أن نزل قوله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان يعالج وكان يحرك لسانه وشفتيه، كان، وكان في الماضي، وهو مناسب جدا لبدء الوحي، لأنه بعد أن نزلت هذه الآية، والآية من سورة مكية، فكان هذا في أول الأمر، فهو مناسب جدا لبدء الوحي. في قوله تعالى عن ابن عباس، في قوله تعالى، أي في تفسير قوله تعالى، أو في معنى قوله تعالى، أو فيما يتعلق بقوله تعالى وسبب النزول، يعدونه من التفسير، وهو في حكم المرفوع عند أهل العلم، لأن الحاكم جزم بأن تفسير الصحابي مرفوع، جزم بأن تفسير الصحابي مرفوع، لكن أهل العلم قالوا إن كلام الحاكم محمول على أسباب النزول، وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. لماذا؟ لأن السبب الرسول عليه الصلاة والسلام فيه طرف، لأن النازل إنما ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. في قوله تعالى في رواية الأصيل عز وجل بدل قوله تعالى، والخطب في هذا سهل، ولو لم يذكر أصلا لا تعالى ولا عز وجل، للراوي وللمحدث وللناقل من الكتاب أن يضيف هذا، لأنه ليس من باب الرواية، وإنما هو من باب الثناء على الله جل وعلا، ومثله الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ومثله الترضي عن الصحابة رضوان الله. لو لم تجد عن ابن عباس في قوله تعالى، لو قلت عن ابن عباس رضي الله عنهما تكون زدت في صحيح البخاري؟ لا، لأن هذا ليس من باب الرواية، وإنما هو من باب الدعاء. ومثله لو أضفت بعد كل راوي من الرواة رحمه الله، هذا لا مانع منه، ولو لم يوجد في الأصل. في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك، أي بالقرآن الكريم. هذه الآية لا تحرك به لسانك لتعجل به، في مناسبتها لما قبلها من الآيات. تصورنا الآيات التي قبلها، يعني أقرب الآيات مثلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ مستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به. يظهر مناسبة بين هذه الآية والتي قبلها؟ نعم، ما يظهر. من أهل العلم من يتكلف المناسبات، وألف برهان الدين البقاعي كتابا في المناسبات بين الآيات والسور، اسمه نظم الدرر، طبع في 22 مجلدا، كتاب كبير في كثير منه تكلف، وكثير منه أيضا فيه ما هو ظاهر، وفي بعضه ما هو براعة من المؤلف، براعة من المؤلف، يعني أمور قد لا تخطر على بال طالب العلم، وبرع في إيجاد المناسبات والربط بين الآيات والسور، لكن منها ما هو تكلف بلا شك. الشوكاني رحمه الله تعالى يرى أن هذا العمل عبث، وأنه لا مانع أن تذكر الآية بعد آية قبلها لا تمت لها بصلة من حيث المعنى، وأن القرآن ينتقل من أسلوب إلى أسلوب حسب الحاجة، ولا ينظر لا من قريب ولا من بعيد إلى الرابط. هذا كلام الشوكاني في أوائل تفسيره، ونعى على البقاعي ورأى أنه أضاع عمره فيما لا ينفع ولا يفيد، وأنه إذا التزم بأن هناك مناسبات وروابط ثم عجز عن إيجاد الرابط أوجد الخلل في القرآن والمناسبات. يعني الإنسان إذا عجز مثلا قال إن القرآن كله مرتبط بعضه ببعض ثم انبرى لذلك وعجز، ماذا يقول القارئ مثلا أو المغرض؟ دعنا من الممتثل، الممتثل لا يقول شيئا في كلام الله جل وعلا، يقول يا الله هذا الكلام الذي تقول أنه مترابط. الشوكاني رحمه الله يقول إن هذا أسلوب مألوف عند العرب، ينتقلون من قصة إلى قصة ومن موضوع إلى موضوع لا رابط بينه، وذكر أمثلة من أساليب العرب في أوائل التفسير، يعني في 50 الصفحة الأولى من فتح القدير، الآن نسيت الآية التي يتحدث فيها. نعم، إيه؟ لا، هو خطاب لبني إسرائيل، يعني أول خطاب لبني إسرائيل. نعم نعم، أول موضع فيه ذكر لبني إسرائيل في القرآن. المقصود أن الحق مع الشوكاني ولا مع البقاعي، وإذا التزم الإنسان بشيء هل يلزمه أن لا يختل نظامه فيما قرره، أو أنه يبدأ المشروع ثم يأتي من يكمله؟ يعني في تصنيف الموطأ الذي هو من أوائل المصنفات، إذا قارنته بتصنيف البخاري أو من جاء بعده تجد شيء من النقص، ثم جاء من يكمل. هذه المشروعات لا شك أنها تبدأ على مستوى المصنف، والبشر مهما كانوا لابد أن يقع الخلل في كلامهم، والخلل الذي يقع في مثل هذا الكتاب إنما يضاف لمؤلفه، إنما يضاف لمؤلفه لا للقرآن. كونه يعجز، عجز البشر كلهم، تحدوا بأن يأتوا بسورة مثله فعجزوا، القرآن معجز بلا شك، وكونه يتصدى لهذا الموضوع لا شك أن الكتابة في المناسبات مما يعين على فهم القرآن وعلى تدبره، لكن لا يتصور في شخص أن يفي بكل شيء في هذا الباب. الآية التي معنا: لا تحرك به لسانك لتعجل به. يقول الرازي في تفسيره، ولم أبحث يعني هذه السورة هل هي من تفسير الرازي نفسه أو مما أتم به التفسير، لأن تفسير الرازي حصل فيه نقص، اختلف في ما وصل إليه الرازي في تفسيره ثم أكمل، على اختلاف بين أهل العلم في الحد الذي وصل إليه من القرآن في تفسيره ثم أكمل، منهم من يقول أن النقص يسير، ومنهم من يقول يعدل ربع القرآن وأكثر. على كل حال في تفسير الرازي يقول قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، فيه مسائل. المسألة الأولى: زعم قوم من قدماء الروافض أن هذا القرآن قد غير وبدل وزيد فيه ونقص، واحتجوا عليه بأنه لا مناسبة بين هذه الآية وبين ما قبلها، ولو كان هذا الترتيب من الله تعالى لما كان الأمر كذلك. هذا الكلام ناشئ عن تدبر القرآن، فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم هذا كلام من لم يذعن لله ولم يسلم لله ولم يسلم الإسلام الحقيقي الذي هو الاستسلام لله جل وعلا. ولو كان هذه حقيقة من قال هذا الكلام لقد سمعنا وأطعنا وأعاد القصور أو التقصير لنفسه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يقول زعم قوم من قدماء الروافض أن هذا القرآن قد غير وبدل، هذا عقيدتهم، هذا عندهم وألفوا فيه، وألفوا في نقص القرآن وفي تغيير القرآن وفي تبديله، ما ألفوا يعني ما مسألة سر، ليست سر، هذا عندهم من عقيدته. قد غير وبدل وزيد فيه ونقص عنه، واحتجوا عليه بأنه لا مناسبة بين هذه الآية وبين ما قبلها، ولو كان هذا الترتيب من الله تعالى لما كان الأمر كذلك. يقول المفسر واعلم أن في بيان المناسبة وجوها، واعلم أن في بيان المناسبة وجوها، أولها يحتمل أن يكون الاستعجال المنهي عنه إنما اتفق للرسول عليه السلام عند إنزال هذه الآيات، عند إنزال هذه الآيات القارئ ما يدري عن اللي حصل. نعم يعني مثل ما يقال والشيخ يشرح الدرس في كلام متسلسل ثم يتحرك طالب أو يتصرف تصرف غير مناسب فيقول له جملة مناسبة له، نعم، ثم يستمر في كلامه، وهذا يبين في الأشرطة ما يبين في الدروس، في الأشرطة يأتي كلام ما يدري السامع وشلون جاء هذا الكلام. يقول واعلم أن في المناسبة وجوها، أولها يحتمل أن يكون الاستعجال المنهي عنه إنما اتفق للرسول عليه السلام عند إنزال هذه الآيات عليه، فلا جرم نهي عن ذلك الاستعجال في هذا الوقت، وقيل لو لا تحرك به لسانك لتعجل به. وهذا كما أن المدرس جاء نفس الكلام، كما أن المدرس إذا كان يلقي على تلميذه شيئا فأخذ التلميذ يلتفت يمينا وشمالا فيقول المدرس في أثناء ذلك الدرس لا تلتفت يمينا ولا شمالا، ثم يعود إلى الدرس، فإذا نقل ذلك الدرس مع هذا الكلام في أثنائه فمن لم يعرف السبب يقول إن وقوع تلك الكلمة في أثناء ذلك الدرس غير مناسب، ولكن من عرف الواقع علم أنه حسن الترتيب. وثانيها أنه تعالى نقل عن الكفار أنهم يحبون السعادة العاجلة، وذلك هو قوله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، ثم بين أن التعجيل مذموم مطلقا حتى التعجيل في أمور الدين، العجلة من الشيطان، يعني حتى في الجهاد الذي يتطلب شيء من العجلة في بعض الأحوال والصور، لأن يعني أمور يعني آنية. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعلي انفذ على رسلك، يعني لا تستعجل، ثم بين أن التعجيل مذموم مطلقا حتى التعجيل في أمور الدين، فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال في آخر الآية كلا بل تحبون العاجلة. وثالثها أنه تعالى قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، فها هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر التعجيل في القراءة مع جبريل، وكان يجعل العذر فيه خوف النسيان، فكأنه قيل له إنك إذا أتيت بهذا العذر لكنك تعلم أن الحفظ لا يحصل إلا بتوفيق الله وإعانته، فاترك هذا التعجيل واعتمد على هداية الله تعالى. وهذا هو المراد من قوله لا تحرك بلسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. ورابعها كأنه تعالى قال يا محمد إن غرضك من هذا التعجيل أن تحفظه وتبلغه إليهم، لكن لا حاجة إلى هذا، فإن الإنسان على نفسه بصيرة، وهم بقلوبهم يعلمون أن الذي هم عليه من الكفر وعبادة الأوثان وإنكار البعث منكر باطل، فإذا كان غرضك من هذا التعجيل أن تعرفهم قبح ما هم عليه، ثم إن هذه المعرفة حاصلة عندهم، فحينئذ لم يبقى لهذا التعجيل فائدة، فلا جرم قال لا تحرك به لسانك، هذا بعيد يعني فيه بعد. وخامسها أنه تعالى حكى عن الكافر أنه يقول أين المفر، ثم قال تعالى كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، فالكافر كأنه كان يفر من الله تعالى إلى غيره، فقيل لمحمد إنك في طلب حفظ القرآن تستعين بالتكرار، وهذه استعانة منك بغير الله، فاترك هذه الطريقة واستعن في هذا الأمر بالله، فكأنه قيل إن الكافر يفر من الله إلى غيره، وأما أنت فكن كالمضاد له، فيجب أن تفر من غير الله إلى الله، أن تستعين في كل الأمور بالله حتى يحصل لك المقصود، على ما قال إن علينا جمعه وقرآنه. وقال في سورة أخرى: ولا تعجب القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، أي لا تستعن في طلب الحفظ بالتكرار بل اطلبه من الله تعالى. وسادسها ما ذكره القفال، وهو أن قوله لا تحرك بلسانك لا ليس خطابا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو خطاب مع الإنسان المذكور في قوله: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، فكان ذلك للإنسان حال ما ينبأ بقبائح أفعاله، وذلك بأن يعرض عليه كتابه فيقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإذا أخذ بالقراءة تلجلج لسانه من شدة الخوف وسرعة القراءة، فيقال: لا تحرك بي لسانك لذا عجل به، فإنه يجب علينا بحكم الوعد أو بحكم الحكمة أن نجمع أعمالك عليك وأن نقرأها عليك، فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار بأنك فعلت تلك الأفعال، ثم إن علينا بيان أمره وشرح مراتب عقوبته. وحاصل الأمر من تفسير هذه الآية أن المراد منه أنه تعالى يقرأ على الكافر جميع أعماله على سبيل التفصيل، وفيه أشد الوعيد في الدنيا وأشد التهويل في الآخرة. ثم قال القفال: فهذا وجه حسن ليس في العقل ما يدفعه، وإن كانت الآثار غير واردة به. وأقول إن الآثار واردة بخلافه، الآثار واردة بخلاف حديث ابن عباس يرد هذا، وأن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الكلام فيه في بعضه قوة، يعني في كلام الرازي في بعضه قوة، وبعض المتوسطين من طلاب العلم إذا سمعوا مثل هذا الكلام قد يفتنون بمثل هذا الكتاب، وفيه ضرر عظيم على المتوسطين، يعني الطالب غير المتمكن لا يصلح أن يقرأ مثل هذا الكتاب، لأن فيه شبه قوية جدا، لأن الرجل مذهبه أشعري ومنظر للأشعرية وفي القدر جبري، وعنده أشياء يعني قد تمشي وقد تلزق هذه الشبه في ذهن طالب العلم المتوسط، لكن الحق يقبل ممن جاء به، وهذا حق بلا شك. وفيه أيضا فوائد ونفائس يعني ينبغي للمتمكن من طلاب العلم أن يطلع عليه. نعم وتفسير بالرأي، لكن في بعض المواطن للرأي فيها مجال. على كل حال مثل هذا الكلام يستفاد من هذا الكتاب، وجادة أهل العلم إذا خافوا من كتاب أن يتضرر به صغار الطلاب أن يبهموه في بعض الكتب، أو قال بعضهم نعم وفي بعض التفاسير أو ما أشبه ذلك، لئلا يفتتن طلاب العلم الصغار الذين لا يدركون حقيقة الأمر ولا خطر مثل هذه الشبهة التي يريدها بقوة ويجليها ثم أحيانا يضعف في ردها، قد يتضرر بها طالب العلم. على كل حال كلامه هذا جيد ومناسب جدا، لأن الكلام مع طائفة ضالة نفذوا من هذه الآية وعدم ارتباطها في ظاهر الأمر بما قبلها من الآيات إلى أن القرآن تطرق إليه الخلل، والله جل وعلا تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن تكفل الله بذكره بحفظه، فهو محفوظ بحفظ الله جل وعلا إلى أن يرفع في آخر الزمان. وهناك القصة التي ذكرناها مرارا ليحيى بن أكثم أنه دعا يهوديا إلى الإسلام فلم يسلم، وبعد سنة جاء فأعلن إسلامه، فسأله: لماذا تأخرت سنة؟ لماذا تأخرت سنة؟ يعني يكفيك أن تتأمل أقل من السنة. قال: أثناء هذه السنة عمدت إلى التوراة فكتبت منها نسخا، وقدمت وأخرت وزدت ونقصت، وذهبت بها إلى سوق اليهود فبعتها عليهم فتلقفوها مني وقرأوها وعملوا بما فيها. ثم عمدت إلى الإنجيل فنسخت منه نسخا وصنعت فيه مثل ما صنعت في التوراة، وذهبت به إلى سوق النصارى فتلقفوه مني وأخذوه وقرأوه وعملوا بما فيه. ثم عمدت إلى المصحف إلى القرآن فغيرت أشياء يسيرة جدا لا تكاد ينتبه لها إلا الحذاق من الحفاظ، أشياء يسيرة. وفي سوق الوراقين عرضت النسخ التي معي، كل من نظر فيها رماها في وجهي، فعلمت أن هذا الكتاب حق، وأنه لا يتطرق إليه باطل، وأنه من عند الله جل وعلا، وأنه محفوظ. فحج يحيى بن أكثم وذكر القصة لسفيان بن عيينة في مكة، فقال: هذا منصوص عليه في القرآن، ما نحتاج إلى يهودي، كتابنا تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما بالنسبة للكتب السابقة من التوراة والإنجيل استحفظوا عليها فلم يحفظوها، فحصل فيها التغيير والتبديل. والتغيير والتبديل والتحريف ما هو يعني شيء اجتهادي ولا شيء منصوص عليه بالقرآن، يحرفون الكلم عن مواضعه. المقصود أن كتابنا ولله محفوظ ونقرأه غضا كما أنزل، لم يتطرق إليه تغيير ولا تحريف، وأجمعت الصحابة على ما بين الدفتين، فليس لأحد أن يشك أو يتطرق إليه أدنى شك في أي حرف من حروفه المثبتة بين الدفتين. يبقى القراءات التي تنقل فيما هو خارج ما بين الدفتين، إن كانت أسانيدها صحيحة فلا شك أنها كانت لما كانت القراءة واسعة على 7 أحرف، ثم اتفق الصحابة إلى بعد ذلك على نسخ ما زاد على ما بين الدفتين، ويعامل هذا المقروء المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد صحيحة على أنه معاملة الأخبار النبوية، معاملة الأخبار النبوية، فتثبت بها أحكام لكن لا تثبت بها قراءة. نعم. بل الإنسان، طيب هذه تدل على التزام الأوامر من أي وجه؟ بعيد في بعد. لا تحرك به أي بالقرآن الكريم لسانك. يقول الألوسي في تفسيره: الخطاب في قوله تعالى لا تحرك به لسانك للنبي عليه الصلاة والسلام، والضمير للقرآن لدلالة السياق الآية نحو إنا أنزلناه، يعني ولو لم يتقدم له ذكر، ولو لم يتقدم له ذكر، إذا كان معلوم عند المخاطب يجوز إعادة الضمير والكناية عن شيء لم يذكر حتى توارت بالحجاب. ما هي؟ تقدم لها ذكر ولا ما تقدم لها ذكر؟ لم يتقدم لها ذكر، لكن ما فيه عاقل يشك في هذه التي توارت بالحجاب. لا تحرك به لسانك للنبي عليه الصلاة والسلام، والضمير للقرآن لدلالة سياق الآية نحو إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي من قبل أن يقضى إليك وحيه، لتعجل به أي لتأخذه على عجلة مخافة أن ينفلت منك على ما يقتضيه كلام الحبر، يعني ابن عباس في الحديث الصحيح الذي معنا. وقيل: لمزيد حبك له وحرصك على أداء الرسالة، روي عن الشعبي ولا ينافي ما ذكر، والباء فيهما للتعدية. الآن تجدون بعض الناس حينما يقدم للصلاة مثلا وهو حافظ لكنه ما تعود الإمامة، يسمع بعضهم يقرأ حتى الفاتحة والمأموم يستفتح، يستذكرها بسرعة، ترى سمع من بعض الأئمة، من بعض من قدم وما تعود، ثم بعد ذلك يقرأ ما يريد قراءته بعد الفاتحة في السكتة التي بين الفاتحة والتي بعد، بسرعة يقرأها، يتعجل، مع أنه لو تأنى كان أضبط له. إن إذا قرأ القرآن وكل على عادته، الذي تعود القراءة بالترسل، ترسل أنفع له في حفظه، والذي تعود القراءة بالعجلة إذا ترسل ضاع، والثاني إذا استعجل ضاع، كل على عادته. والأصل أن القراءة تقرأ بالتدبر والترتيل بالترسل على ضوء ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، على ما أمر به، يعني على الوجه المأمور به شرعا. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يقول: هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقي الوحي من الملك، فإنه كان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته، فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له، وتكفل له أن يجمعه في صدره، وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فالحالة الأولى جمعه في صدره، والثانية تلاوته، والثالث تفسيره وإيضاح معناه. ولهذا قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي بالقرآن كما قال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يضمن له الحفظ كغيره من البشر، قبل أن يضمن له الحفظ ويثبت في صدره ويجمع له في صدره كغيره. والإنسان الذي يستمع الكلام مرة واحدة ويطلب منه حفظه ولابد أن يلقي بنفسه بكليته ويستمع باهتمام بالغ لما يلقى إليه، ثم بعد ذلك تجد يكرر الكلام لئلا ينساه، هذا في حق الناس كلهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما ضمن له جمعه في صدره صار يستمع، وظيفته الاستماع. فإذا ذهب جبريل قرأه، لأنه قال فإذا أتاه، كان بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه يعني جبريل، لأنه ضمن له حفظ. نعم، كيف من النبي عليه الصلاة والسلام هو المصدر بالنسبة للبشر، هو المصدر، فهل يحتاج إلى أن يحفظ من غيره غير القرآن؟ لا، هذا من بيان إعجاز القرآن في كونه عليه الصلاة والسلام لم يعلم الشعر، ما علم الشعر، ما علمناه الشعر. ولا يعني أنه إذا سمع كلاما، أحيانا يسمع سؤال مطول أو قصة مطولة من بعض الصحابة ثم بعد ذلك يجيب عنها. نعم، يسكت عليه الصلاة والسلام انتظارا للوحي، إذا سئل يسكت انتظارا للوحي كقول عامة الشراح، أو ليربي من يسأل بعده ليتأمل في السؤال، لأن بعض الناس إذا سئل أجاب بسرعة قبل أن يكمل السؤال فيقع الخلل في كلامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كونه يسمع السؤال من أول مرة ثم يجيب عليه وقد يكون فيه طول ويسمع القصة ويرد، حفظته عليه الصلاة والسلام بالنسبة للبشر في حتى في غير القرآن. نعم، كان جبريل يدارسه القرآن، يدارسه القرآن أولا ليسن المدارسة في أمته عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني ليترتب ما نزل في هذه السنة قبل رمضان مع ما نزل قبله. ولذلك القرآن الذي دارسه فيه جبريل في آخر سنة مرتين أكمل من القرآن الذي دارسه فيه قبل تلك السنة، لأنه نزل في أثناء المدة التي بين الرمضانين قرآن ما كان موجودا قبل ذلك. المقصود أن المدارسة لها فوائد كثيرة جدا، منها ولو لم يكن منها إلا أن هذه سنة، مدارسة القرآن في ليالي رمضان سنة. نعم، نعم، السورة مكية ومن أوائل. قال هنا في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال من القائل؟ ابن عباس. نعم، الحبر بن عباس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظة كان في مثل هذا التركيب تفيد الاستمرار، يعني قبل أن ينزل الآية في كل مرة يفعل هذا تفيد الاستمرار، وأعاده في قوله وكان مما يحرك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل الشدة، وكان مما يحرك، أعاد كان مرة ثانية وأعاده في قوله وكان مما يحرك، مع تقدمه في قوله كان يعالج لطول الكلام، كما في قوله تعالى أيعيدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، أعاد أنكم مرة ثانية لطول الكلام. يعالج، يعالج المعالجة المحاولة، أي يحاول من تنزيل القرآن عليه شدة. لماذا؟ لأنه ثقيل، ثقيل، إنا سنلقي، نعم، قولا ثقيلا. المقصود أن هذه المعالجة والمحاولة، والمعالجة لا تأتي إلا في محاولة شيء فيه الشدة، أي يحاول من تنزيل القرآن عليه شدة. ومنه ما جاء في حديث آخر وليحره وعلاجه، وليحره وعلاجه، هذا في الطباخ يطعم منه. لماذا؟ لأن وليحره وعلاجه، أي عمله وتعب فيه. ومنه قوله من كسبه وعلاجه، أي من محاولته وملاطفته في اكتسابه. ومنه معالجة المريض، وهي ملاطفته بالدواء حتى يقبل عليه. والمعالجة الملاطفة، في الملاطفة في المراودة بالقول والفعل، ويقال محاولة الشيء بمشقة، كذا قال العيني. وقال ابن حجر المعالجة محاولة الشيء بمشقة، أي كان العلاج ناشئا من تحريك الشفتين، أي كان العلاج ناشئا من تحريك الشفتين، أي مبدأ العلاج منه، أو ما موصولة وأطلقت على من يعقل مجازا، كذا قرر الكرماني. الكرماني لفظه ابن حجر نقله بمعناه، يقول: المعالجة محاولة بمشقة، محاولة الشيء بمشقة، أي كان العلاج ناشئا من تحريك الشفتين، أي مبدأ العلاج منه، فتكون ابتدائية. أو ما موصولة، أو ما موصولة وأطلقت على من يعقل مجازا، هكذا قرر الكرماني. عبارة الكرماني ولفظه يقول: وكان مما يحرك، أي كان العلاج ناشئا من تحريك الشفتين، أي مبدأ العلاج منه. أو ما بمعنى من، إذ قد تجيء للعقلاء أيضا. وكان ممن يحرك، وكان ممن يحرك، هذا كلام الكرماني. يقول ابن حجر في كلام الكرماني نظر، لأن الشدة حاصلة له قبل التحريك، الشدة حاصلة له قبل التحريك. والصواب ما قاله ثابت السرقسطي، ثابت السرقسطي هذا له كتاب في الغريب اسمه الدلائل، في غريب الحديث من أنفس الكتب في اسمه الدلائل. الأصل أصل الكتاب للابن قاسم ابن ثابت، فمات الابن ولم يكمله فأكمله الأب، ولعل هذا الكلام عرف الحافظ بن حجر أنه من كلام الأب. والصواب ما قاله ثابت السرقسطي، ما يستغرب أن الابن الأب يشرح كتاب ولده، لأنه ما عمر طويلا الابن ثم عمر الأب بعده وهكذا، ولا يستغرب أن يشرح الشيخ كتاب تلميذه للأمر نفسه، لأن التلميذ مات قبل الشيخ أو ألف الكتاب ثم رأى أنه لا يحتاج إلى شرح فرأى شيخه أنه يحتاج إلى شرح. مثال ذلك المشكات، المشكات للخطيب التبريزي، ألفها الخطيب بإشارة من شيخه الطيبي ثم شرحها شيخه، ولا غضاضة ولا ضير في أن يشرح الشيخ كتابة تلميذه. نعم قد يستنكف بعض الناس أن يشرح كتاب لمتأخر ويرى أن هذا الشيخ من أقرانه فيستنكف من هذا، ووجه الاستنكاف إن كان لمجرد تصور أن صاحب الكتاب من أقرانه ولو كان الكتاب مستحقا للشرح فهذا لا شك أنها خلل، هذا خلل. لكن إن كان نظره إلى الكتاب باعتبار أنه ليس بحاجة إلى شرح، يعني كما يقال الآن ليس مناسب أن تشرح كتب المعاصرين، يعني الشيخ مثلا ابن باز ألف متن، قالوا ليس من المناسب أن يشرح ويقدم على كتب المتقدمين، الشيخ ابن سعدي مثلا ليس من المناسب أن يشرح كتابه وتترك كتب المتقدمين، ابن عثيمين غيرهم من أهل العلم. لماذا؟ لأن هذه الكتب صيغت بأسلوب يفهمه الناس كلهم، ليست بحاجة إلى شرح، يعني الطلاب بحاجة إلى شرح الكتب التي لا يدركونها بأنفسهم. إذا كان الهدف من عدم التعرض لشرحها هو هذا، هذا وجيه، ولا فما معنى أن فلان من الناس أستاذ في الجامعة يؤلف كتاب صغير متن ثم يطلب من نفس الأستاذ أن يشرحه في دورة علمية، وبإمكان أي طالب علم يقرأ في هذا الكتاب ويفهمه بسرعة، ما يحتاج إلى شرح. لذلك تجدون ضعف الدورات التي تبنى على هذه الكتب، بينما الكتب القوية المتينة التي ألفها العلماء بأساليب لا يفهمها أحد المتعلمين تجدون فيها قوة وعليها إقبال كبير. ففرق بين أن لا يتصدى الشيخ لشرح كتب المتأخرين لوضوحها وسهولتها، وبين أن يستنكف أن يشرح كتابا لشخص متأخر يعتبره من زملائه أو دونه في المرتبة مع أن هذا الكتاب بحاجة إلى شرح، هذا خلل بلا شك. والاحتمال الأول عذر قوي ومقبول. اللي دعانا إلى هذا الكلام ثابت السرقسطي، الأب أكمل كتاب ولده القاسم ابن ثابت، وهو كتاب عظيم من أفضل كتب الغريب، طبع منه 3 مجلدات، هي رسالة دكتوراه، والكتاب يعني ما زال مخطوط لم يطبع بعد. ونظيره كتاب المطالع، يعني على الرغم من استفادة العلماء والشراح من هذين الكتابين ولا يخلو بحث أو مناسبة من النقل عن هذين الكتابين، ومع ذلك تأخر طبع هذا الكتاب إلى هذا الوقت ولما يكمل إلى الآن، وأما بالنسبة للمطالع فلم يطبع إلى الآن. نعم بلغنا أنه تحت الطبع لكن ما ظهر شيء، والمطالع هو مختصر من المشارق، مشارق الأنوار، مشارق الأنوار مطبوع قديما أكثر من 100 سنة، مطبوع بالمغرب ومطبوع بمصر، هو كتاب نفيس مشارق الأنوار للقاضي عياض، والمطالع لابن قرقول مختصر منه، مختصر منه، ومع ذلك في المطالع أشياء لا توجد في الأصل، والمشارق كتاب عظيم للقاضي عياض، لكن يعوق دون الإفادة منه أنه رتبت حروفه على طريقة المغاربة، ويتختلف عن طريقة المشارق، والذي يبحث يصعب عليه إلا إذا رتبت الحروف على طريقة المشارق، وقد قام به من عرض علينا عمله فرتبه. وأنا أقول أن لو لم يرتب الكتاب كاملا ورتب الفهرس فقط، ذكرت المواد على طريقة المشارق لكافة، ما يلزم أن يغير الكتاب مثل ترتيب القاموس، غلط، اترك القاموس على ما هو عليه، أو ترتيب لسان العرب اتركه على ما هو عليه، ورتب الكلمات في فهرس كما فعلوا في تهذيب اللغة للأزهري. تهذيب اللغة للأزهري ترتيبه على كتاب العين والجمهرة وغيرها من الكتب التي في الرجوع إليها عسر، بل لا يكاد طالب العلم يهتدي إلى الكلمة في هذه الكتب حتى يقرأ الكتاب كله، حين أن يقف على هذه، ثم بعد ذلك فهرس في مجلد كبير، فسهل أمره، أفضل بكثير من التصرف في الكتاب وترتيبه، لأن الكتاب فيه إحالات، فإذا تصرفت يقول تقدم، وين تقدم؟ نعم نظيره ترتيب التمهيد على طريقة رتبوها عليها، نعم على طريقة الأصل، على طريقة الموطأ، أفضل من أن يخترع ترتيب آخر، يعني يطبع الموطأ وشرحه من التمهيد هذا مناسب، لكن يبقى أنه لو أبقي كما هو كما بالطبعة المغربية ورتبت الأحاديث والمباحث على الطريقة المعروفة عند أهل العلم. يقول ابن حجر متعقبا الكرماني، قال: وفيه نظر، لأن الشدة حاصلة له قبل التحريك، قبل التحريك، يعني هل الشدة الحاصلة قبل التحريك بفعل بتحريك الشفتين واللسان، أو بالهم الذي يحمله لما يتوقعه من نزول الكلام الثقيل عليه؟ نعم هذا الذي أظهر، الإنسان إذا كان موعود بشيء أو ينتظر شيء فيه عليه شدة لا شك أنه يعاني من من من الأمور في أموره النفسية شيء من الشدة. يقول: والصواب ما قاله ثابت السرقسطي أن المراد كان كثيرا ما يفعل ذلك، أن المراد كان كثيرا ما يفعل ذلك، وورودهما في هذا كثيرا، ورودهما في هذا يعني مما الحرفين، ورودهما في هذا كثيرا، ومنه حديث الرؤيا: كان مما يقول لأصحابه من رأى منكم رؤيا، يعني كثيرا ما يقول لأصحابه من رأى منكم رؤيا، ومنه قول الشاعر: وإنا لمما نضرب الكبش ضربة على وجهه يلقي اللسان من الفم، وإنا لمما، يعني كثيرا ما نضرب الكبش ضربة، وإنا لمما نضرب الكبش ضربة على وجهه يلقي اللسان من الفم. قلت ابن حجر: ويؤيده أن رواية المصنف في التفسير من طريق جرير عن موسى بن أبي عائشة، عن موسى بن أبي عائشة الذي معنا في طريق، في الطريق التي نشرحها، عن موسى بن أبي عائشة ولفظها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي فكان مما يحرك به لسانه، فكان مما يحرك به لسانه، يعني دون قوله مما يعالج من التنزيل شدة، فكان مما يحرك به لسانه وشفتيه، فأتى بهذا اللفظ مجردا عن تقدم العلاج الذي قرره الكرماني، فأتى بهذا اللفظ مجردا عن تقدم العلاج الذي قدره الكرماني، فظهر ما قال ثابت. ووجهها غيره أن من إذا وقع بعدها ما كانت بمعنى ربما، وجه غيره أن من إذا وقع بعدها ما كانت بمعنى ربما، وهي تطلق على القليل والكثير، وفي كلام سيبويه مواضع من هذا، منها قوله: اعلم أنهم مما يحذفون كذا، والله أعلم. من إذا وقع بعدها ما كانت بمعنى ربما، وهي تطلق على القليل والكثير. الأصل فيها التقليل، الأصل فيها التقليل، لكن تأتي للتكثير. قال هنا تطلق على القليل والكثير، يعني كأن العبارة توحي بأنهما على حد سواء، لكن الأصل فيها التقليل. والتكثير يرد ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فيتأتي للتكثير كما أنها تأتي للتقليل أكثر. يقول وفي كلام سيبويه مواضع من هذا، منها قوله اعلم أنهم مما يحذفون كذا، يعني كثيرا ما يحذفون كذا، والله أعلم، أو ربما يحذفون لكنها للتكثير. نعم، اعلم أنهم ربما يحذفون كذا في مكانها، لكن هل هو قليل ولا كثير؟ كثير، في كلامه كثير. ومنه حديث البراء كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم مما نحب أن نكون عن يمينه، مما نحب أن نكون عن يمينه. الحديث من حديث سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح مما يقول لأصحابه من رأى منكم رؤيا، مما يقول لأصحابه من رأى منكم رؤيا. يعني الكلام وجيه ولا غير وجيه؟ أو نصبر لأن شو يقول العيني؟ نعم نعم، إيه إيه، لكن إعادة مما للشدة يعالج من التنزيل شدة. وفي الرواية التي في كتاب التفسير ما فيها شدة أصلا، ابتدئ بها بدون ما يعالج من التنزيل شدة. هل نقول إن ما يعالج من التنزيل شدة موجودة في كل الروايات، هذا الأصل فيها أنها موجودة وحذفت من بعض الروايات من تصرف الرواة، لا سيما أن الطريق واحد، فكونها محذوفة في رواية موسى بن أبي عائشة في كتاب التفسير لا يعني أنها غير موجودة في أصل الحديث، لأن الحديث واحد. ها؟ على إيش؟ إيه؟ الكرماني، طيب يقول الكرماني الشدة وجدت أو حذفت لابد من اعتبارها لأنها موجودة في أصل الحديث، هي معتبرة، هي كالموجودة لأنها موجودة في طرق في الحديث في أصله، هو الحديث طريق من طرق حديث الباب وحديث واحد بلا شك. هذا لابد أن نقول بهذا الكلام إذا كان الحديث حجة في العربية. مسألة الاحتجاج بالحديث في العربية محل خلاف بين أهل العلم. لماذا؟ لأنه مثل تصرف الرواة الذي معنا، أوائلهم قبل الاختلاط، أوائلهم قبل الاختلاط، لذلك الخلاف في أواخرهم الذين بعد اختلاطهم بالأعاجم تغيرت لغتهم. ها؟ لا إلى بشار، هم يحددون إلى بشار، لا لا لا إلى بشار، وين الرابع؟ لا لا لا، الاختلاط قبل ذلك، الاختلاط قبل ذلك. ها؟ احنا المسألة الخلافية، اقرأ مقدمة خزانة الأدب تشوف الكلام الطويل في المسألة. هذا الذي نقول به، لكن ما يعني أننا نلزم غيرنا به. يعني كون ابن حجر يرد على الكرماني ونحن مع ابن حجر لأن الحديث حجة، لا يعني أن الكرماني يلزم بهذا الكلام، لأن المسألة خلافية. يعني ما وجد لحن في أوائل القرن الثالث، وجد كثير كثرة وجد اللحن. على كل حال مسألة أخرى، لكن الذي يعنينا أن هل الحذف في الرواية الثانية في حكم المذكور في حكم الموجود باعتبار أنه في أصل الحديث والحديث واحد، ما نقول أنه في مناسبات متعددة، هي المناسبة واحدة، والاقتصار على بعض الحديث دون بعض جائز عند البخاري وغيره، ومر بنا حذف جملة من حديث الأعمال بالنيات فهل نقول إن المحذوف في حكم المذكور فلا يرد اعتراض ابن حجر، أو نقول إن الراوي يحتمل أن يكون من المتقدمين الذين في الصدر الأول الذين لا يمكن أن يحذف ويعتمد على محذوف؟ على كل حال العيني ماذا يقول؟ هل يقف في صف ابن حجر ولا في صف الكرماني؟ الغالب أنه في صف ابن حجر، يعني إذا كان في صف الكرماني، في صف الكرماني، في لأنه منافسة بينه وبين ابن حجر. العيني تعقب ابن حجر بقوله في نظره نظر، في نظره نظر، لأن الشدة وإن كانت حاصلة له قبل التحريك ولكنها ما ظهرت إلا بتحريك الشفتين، ما ظهرت إلا بتحريك الشفتين. ننتبه لهذا، يقول لأن الشدة وإن كانت حاصلة له قبل التحريك ولكنها ما ظهرت إلا بتحريك الشفتين، لأن هذا أمر مبطن، يعني خفي، كونه يحمل هم والهم شديد عليه هذا خفي، لا يمكن أن يعبر عنه إلا بشيء محسوس يرى، لأن هذا أمر مبطن ولم يقف عليه الراوي إلا بالتحريك. طيب الراوي من هو؟ ابن عباس. أدرك التحريك ولا ما أدرك؟ إذا كان الأمر المبطن، حتى ما أدرك الأمر المبطن ولا أدرك التحريك إلا فيما بعد، فيما بعد، يعني وقت قبل نزول الآية يدرك ابن عباس ولا ما يدرك؟ ما يدرك ابن عباس، لأن ولادته كانت بعد نزول الآية، إنما أدرك بالتحريك. ويحتمل أن يكون أدرك أيضا بقول من النبي عليه الصلاة والسلام، كما أدرك بالفعل مما لم ينقله. أيضا جاء في نصوص ما يدل على هذه الشدة، وسيذكرها ابن حجر في رده على العيني، لأن الشدة وإن كانت حاصلة له قبل التحريك ولكنها ما ظهرت إلا بتحريك الشفتين، لأن هذا أمر مبطن ولم يقف عليه الراوي إلا بالتحريك. ثم استصوب ما نقل من هؤلاء من المعنى المذكور، ومع هذا فيه خدش، لأن من في البيت، لأن من في البيت في وفي كلام سيبويه ابتدائية، لأن من في البيت وفي كلام سيبويه ابتدائية، وما فيهما مصدرية، وأنهم جعلوا كأنهم خلقوا من الضرب، خلقوا من الضرب، أوجدوا من الضرب، والحذف في مثل خلق الإنسان من عجل. ثم الضمير في كان على قولهم يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى تأويل الكرماني يرجع إلى العلاج الذي يدل عليه قوله يعالج. والأصوب أن يكون الضمير للرسول عليه الصلاة والسلام، ويجوز هنا تأويلان آخران، يعني استصوب أن مما من هذه ابتدائية، بداية الشد، بداية المعالجة أو بداية الشدة من المعالجة، فيكون موافقا لكلام الكرماني رادا على ابن حجر. قال ويجوز هنا تأويلان آخران، أحدهما أن تكون كلمة من للتعليل وما مصدرية، وفيه حذف والتقدير وكان يعالج أيضا من أجل تحريك شفتيه ولسانه، وكان يعالج أيضا، يعالج من التنزيل شدة، ويعالج أيضا من تحريك شفتيه ولسانه أيضا شدة. هل في تحريك الشفتين واللسان شدة؟ نعم، يعني الكلام ليس بشديد، إنما إلا إذا طال وكثر وحصل فيه شيء من المنازعة والمشادة قد يتعب الإنسان من كثرة الكلام. قال أن تكون كلمة من للتعليل وما مصدرية، وفي حذف والتقدير وكان يعالج من أجل تحريك شفتيه ولسانه، كما جاء في رواية أخرى للبخاري في التفسير من طريق جرير عن موسى بن أبي عائشة لفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي فكان مما يحرك به لسانه وشفتيه، وتحريك اللسان مع الشفتين مع طول القراءة لا يخلو عن معالجة الشدة. والآخر أن يكون كان بمعنى وجد، بمعنى ظهر، أن تكون تامة. تلقي شيخ النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل يأخذ القرآن بالتلقي، نعم، يوافق تلقي شدة الوحي مع شدة القول الثقيل، أي نعم. أجل متى توجد هذه الشدة؟ متى يحصل ما يحصل من شيء من الغشي والإغماء والاضطراب، كما جاء في حديث عمر لما طلب منه أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام في حال التنزيل، وهذا في الصحيح. يأتي بعض هذا، والآخر أن يكون كان بمعنى وجد، بمعنى ظهر، وفيه ضمير يرجع إلى العلاج والتقدير، وظهر علاجه الشدة من تحريك شفتيه، وظهر علاجه الشدة من تحريك شفتيه. ابن حجر في انتقاض الاعتراض، وهذا الكتاب ألفه ليرد الاعتراضات التي أوردها عليه العيني، رد على العيني بقوله: قلت هذا الحصر، يعني قوله لم يقف عليه الراوي إلا بالتحريك، هذا الحصر مردود، فجائز أن يكون عرفه بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، يعني أخبره عن الشدة وأخبره بالفعل بتحريك اللسان والشفتين، مردود، فجائز أن يكون عرفه بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه. والأحاديث المصرحة بثقل الوحي وشدته شهيرة، ومنها قول زيد بن ثابت: حتى كاد يرض فخذي. الرسول عليه الصلاة والسلام متكئ عليه وينزل عليه، وزيد من كتاب الوحي: حتى كاد يرض فخذي. وحديث الناقة عند نزول سورة الفتح، وحديث عائشة الماضي قريبا: فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. ولم يذكر في شيء منها تحريك الشفتين، يعني الشدة معروفة ولو لم يذكر تحريك اللسان والشفتين، وهذا كلام ظاهر جاءت به النصوص القطعية. شدة بالنصب وهو مفعول يعالج، يقول الكرماني: يجوز أن يكون مفعولا مطلقا، يجوز أن يكون مفعولا مطلقا، أي يعالج معالجة شديدة. يضعف ها؟ إيه؟ إيه؟ مثل ما يقول العيني قبله الكرماني، أن الشدة هي من تحريك المعالج، يعود إلى الشدة، والشدة كما يقول العيني إنما عرفت بتحريك الشفتين واللسان. يضعف إيش؟ معروف، هذا كل هذا سيق من أجله. لا شك أن كلام ابن حجر وجيه. شدة بالنصب مفعول يعالج، ويقول الكرماني: يجوز أن يكون مفعولا مطلقا، يعني يعالج معالجة شديدة. والجملة في محل نصب خبر كان، في جملة محل نصب خبر كان. ونكتفي بهذا، لأن الكلام في الشفة والشفتين فيه طول. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.